الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذا حظ من الله جل وعلا لعباده المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأن لا يخشوا من ذي العرش إقلالا، فإن ربهم غني بيده ملكوت كل شيء ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد وعد أن يعطي المنفقين خلفا، وقد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص المال قط، أن الصدقة لا تنقص المال قط. ومن عجيب ما يروى وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، ادخرته لك ولضيفانك. فقال: أما تخشى أن يفور لك بخار من جهنم؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إن الله جل وعلا وعد أن يخلف على المنفقين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، من توكل على الله فهو حسبه. إن من الناس من يعيشون في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسبون يوم القيامة حساب الأغنياء، عندهم أموال يظنون بها على أنفسهم وعلى أهلهم، على أولادهم، على أزواجهم، على أقرب الناس إليهم، حتى يستعجل هؤلاء مماتهم. تخيل، عندما تستعجل الذرية ممات عائلها، لأن الموت هو السبيل الوحيد الذي يصلون من خلاله إلى ما بيده، محنة وأزمة. الصدقات لها أسرار عجيبة في شرح الصدر، في دفع البلاء، في إطفاء غضب الرب جل جلاله. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صلة الرحم تزيد في العمر وتقي من الفقر. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وكل ذلك في الحديث الصحيح. النفقة لها سر عجيب في علاج المرضى، باب من أبواب الاستطباب والاستشفاء. داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ومما يذكر في هذا المقام كذلك أن نفقة الرجل على ولده وعلى زوجه وعلى أهله من أفضل أنواع الصدقات والقربات إلى الله سبحانه. احتسب الأجر فيما تنفقه على ولدك، فيما تنفقه على زوجك، فيما تنفقه على أهلك، لأن أفضل الدنانير التي تنفقها دينار أنفقته على أهلك. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، أي في فم زوجتك. نعم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذي أنفق في زمن الجهد والبلاء والقلة والضنك والضيق لا يستوي مع من أنفق بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. لا يستوي من أنفق أيام العسرة في مكة والنبي وأصحابه من حوله قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ومن أنفق في المدينة بعد الفتح في زمن التمكين والرخاء والرغد. وكلا وعد الله الحسنى لن يترهم الله أعمالهم، لكنهم على منازلهم وعلى مراتبهم وعلى درجاتهم عند الله عز وجل، كل بحسب عمله وكل بحسب صفاء نيته وخلوص قصده وما احتف بعمله من ملابسات ترتفع به منزلة ومكانة ودرجة. أيضا كما جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أيضا من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا نغض من قدر أحد، حتى لا نجحد ما يقدمه أحد من الناس من الخير في سبيل الله عز وجل. لكن لو قال قائل ما معنى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ الإمام النووي في شرح المسلم يقول القوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، لكن معنى القوة أشمل وأوسع من هذا، القوة في الإيمان، القوة في البدن، القوة في العلم، القوة في العمل. لأن المؤمن القوي، القوي بإيمانه والقوي ببدنه والقوي بعلمه والقوي بعمله، لا شك أنه ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وقوته الإيمانية وقوته العلمية ما لا ينتفعون بغيره من المؤمنين الضعفاء وفي كل خير. الإيمان كله خير، المؤمن الضعيف قطعا فيه خير، لكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولأهله ولإخوانه ولأمته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أيضا في الباب سبق درهم ألف درهم، درهم واحد أنفقه رجل في سبيل الله عن طيب خاطر وإخلاص نية قد يكون له من الأجر والثواب أضعاف أفضل من نفق من أنفق 100,000 درهم. كيف؟ كان عند رجل درهمان، إذا أنفق واحدا منهما فقد أنفق نصف ماله. أما الغني الذي عنده أموال كثيرة طائلة جدا، إذا مد يده إلى عرض ماله وأخر منها 100,000 درهم أنفقها في سبيل الله عز وجل، فإن هذا لا ينقص ماله كثيرا. الحمد لله ما قدمه خير، ويرجى أن ينال من ورائه أجر كثير بإذن الله عز وجل. لكن المقارنة بين من أنفق درهما واحدا وكان هذا الدرهم نصف ماله، وبين من أنفق 100,000 درهم وكانت هذه الكمية من المال مبلغا يسيرا إذا ما قورن ببقية أمواله. هنا نفهم حديث سبق درهم 100,000 درهم. أيضا في رواية أخرى موضحة لهذا المعنى، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فقال جهد المقل، الجهد الوسع والطاقة أو المشقة والغاية. المقل الفقير الذي ليس معه شيء فهو قليل المال، أي أفضل الصدقة الذي يتصدق به الفقير قليل المال على قدر وسعه وطاقته مع مشقة ذلك عليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ولا شك أن أبا بكر الصديق له الحظ الأوفى من هذه الآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا نقول إنها خصيصا في أبي بكر، لكن نقول لا شك أن لأبي بكر الحظ الأوفر والنصيب الأوفى من هذه الآية الكريمة، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، وخير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. نعم، في حديث ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال. نعم، فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فقال أنفق ماله علي قبل الفتح، استهلك ماله كله في سبيل الله عز وجل، فما بقت عليه إلا هذه العباءة الممزقة التي يرتق فتوقها بهذه الخلال. نعم، فقال أنفق ماله علي قبل الفتح، قال فإن الله يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساقط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساقط؟ فقال أبو بكر أسخط على ربي عز وجل، إني على ربي راض. لكنني أنبه أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، إنما يذكر في باب فضائل الأعمال فقط مع التنبيه على ضعف إسناده. ثم يقول الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل هو الإنفاق في سبيل الله؟ محتمل. هل النفق على العيال؟ محتمل. والصحيح أن الآية تشمل هذا وتشمل ذاك، فكل من أنفق في سبيل الله عز وجل بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية الكريمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ومرة أخرى أذكر إن النفقة على الأهل، على الزوجة، على الأولاد من أفضل أنواع النفقات في سبيل الله. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. عند مسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. يقول أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أي في فمها. الحديث المتفق عليه حديث أبي مسعود البدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، نعم، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ فقال: نعم يا أبا الدحداح. فقال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده فقال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، حائط بستان، وله يومئذ حائط به 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبي. قال: أخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل، فقد أقرضته ربي عز وجل، وقد ربح البيع، وكم من عزق رداح معلق لأبي الدحداح في الجنة. ثم قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى عن المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة: يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات يوم القيامة بحسب أعمالهم. ابن مسعود يقول: يسعى نورهم بين أيديهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة أخرى. وفي حديث أبي قتادة يقول: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء، فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. ضحاك يقول: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما أطفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في حديث عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم من نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا إخبار من الله جل جلاله عما يكون في عرصات يوم القيامة من الأهوال المزعجة والزلازل الكبرى والأمور الفظيعة، وأنه لا ينجو من هول ذلك اليوم أحد إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر به الله ورسوله وانزجر عما نهى عنه الله ورسوله. سبحان الله، أبو أمامة الباهلي يعني قال يوما وقد خرج الناس على جنازة في باب دمشق: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، يقصد الدنيا، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، يشير إلى القبر، بيت الوحدة، بيت الظلمة، بيت الدود، بيت الضيق، إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله عز وجل فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله جل جلاله في قوله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يستضيء الكافر ولا المنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، عند المكان الذي قسم فيه النور، فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون فيه شيئا فينصرفون إليهم، يرجعوا مرة تانية: وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وباطنه من قبله العذاب النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. وقول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقول الحسن وقتادة: حائط بين الجنة والنار. وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وكثير من السلف، وهو الصحيح: باطنه فيه الرحمة الجنة، ظاهره من قبله العذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، إذا انتهى إليه المؤمنون دخلوا من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب. كما كانوا في الدنيا في الكفر والجهل والحيرة والشك. ثم قال تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين، أما كنا معكم في الدنيا نشهد معكم الجمع والجماعات ونقف معكم بعرفات، نطوف معكم بالبيت، نسعى معكم بين الصفا والمروة، نؤدي سائر الشعائر والواجبات. قالوا: بلى، لقد كنتم تؤدون هذه الأعمال بأجسادكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرستم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، تربصتم، أخرتم التوبة، سوفتم في التوبة حتى أدركتكم المنية قبلها، وارتبتم في البعث بعد الموت. الشك في البعث، الشك في الآخرة وراء كل هذه التصدعات والانهيارات والاستباحات للمحارم التي يتردى فيها ويتمرغ في أوحالها كثير من الظلمة والمخزولين. وغرتكم الأماني، أي قلتم سيغفر لنا، وإن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حتى جاء أمر الله، جاءكم الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة قال: إنها أخذة آسف، وغركم بالله الغرور، الشيطان. الشيطان، ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، كنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون، يتخذون ما ينفقون مغرما، ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، عليهم دائرة السوء. يقول مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النار ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. ثم قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لو جاء أحدهم يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما تقبل منه، مأواكم النار مصيركم، إليها منقلبكم، هي مأواكم ومثواكم، هي أولى بكم من كل منزل بسبب كفركم وارتيابكم. وقد قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ملء الأرض ذهبا لا يقبل من أحد يوم القيامة لكي يكون فداء، ومثقال ذرة فقط تقبل منك في هذه الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالبدار البدار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي بكم في المحاضرة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.